السلام على محمد وعلى الطاهرين يدخل في الدار العرض والبنار أعلاه وأسفله إلا أن ينفرد الأعلى على كان والأبواب والأغلاق المنصوبة والأخشاب المفتتة والسلم المثبت والمفتح. كان كلامنا فيما يدخل في المبيع. لو باع الإنسان البستان فيدخل فيه ما سبق ذكره، ولو باع الدار يعني قال بعتك هذه الدار فماذا يدخل وماذا يخرج؟ الجواب الضابطة واضحة، الضابطة هي الرجوع إلى العرف. فكما حكم العرف بأنه داخل في الدار يدخل وإلا فيخرج، هاي الضابطة. وبقية المطالب اللي ذكرها المصنف إنما هي تطبيق لهذه الضابطة على عرفه، يعني عرف المصنف قبل حدود 400 سنة. فإن انطبق ما يذكره المصنف مع عرفنا فبها ونعمة، وإلا فنأخذه بعرفنا، لأن العرف الخاص المعاصر مقدم على العرف الخاص المتقدم. إرادة به المكان ويدخل في الدار عدة أولا الآن داخل المداخل سرعا طبعا. الشيء الثاني البناء يعني القدر المبني الغرف المبنية يدخل الجواب نعم أعلاه وأسفله. يعني انتوا اذا اشتريت الدار الغرف الفوقانيه والغرف التحتانيه كلها داخله في هذه الدار. نعم لو كان الاعلى والاسفل منفصلين بحيث يعدهما العرف شيئا مثل الشقق الموجوده حاليا، الشقق الموجوده في بيروت يبيعوها اقول انا في ايران الشقق يعني يبيعون الشقق الطابق الثالث يبيعون الأعلى ما له الأسفل يدخل طبعا يدخل. الشيء الأول الأعلى. الشيء الثاني البناء أعلاه وأسفله سلام عليكم إلا أن يفترد الأعلى بحكم العرف والعادة يعني يعتبر مستقلا فلا يدخل في المبيع إلا بالشرط. لا أشتري منك هذه الشقة بشرط تضع معها الشقة الفوقانية يدخل، وإلا مع القرينة لو كان خلال القرينة لفظية أو قرينة حالية تدل على الدخول فيدخل أيضا. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الأبواب تدخل لما تدخل أبواب الدار أبواب الغرف أم يجوز للبايع أن ينزعها؟ الجواب الأبواب على قسمين أبواب متصلة وأبواب منفصلة. أما الأبواب المتصلة من هاي الأبواب المثبتة في الحائط فقطعا تدخل عندما يبيع الدار أو الدكان الباب مداخل طبعا. أما الأبواب المنفصلة الأبواب المنفصلة يعني شو؟ مثل أبواب الدكاكين المنفصلة أنتوا شايفين لما شايفين اللي الباب يشيلوه العطاطير القدامى الباب يشيلوا ويحطوا فشف كان يحطون مجموعة من الألواح بعضها مع البعض الآخر ويقفلونها بتركيبة الواحد اللي شايفه يعرف ماذا أقول. هذه الأبواب داخل أيضا لو مو داخل يا رأيك إذا كان بعتك البطران هاي الأبواب المفضلة تدخل له الآن عرف شيء تدخل بعض. فالأبواب بكلا قسمها أيضا داخلة. الثالث والأبواب المثبتة يعني المتصلة، وفي الأبواب المنفصلة كألواح الدكاكين في الزمان القديم اللي الآن قليل باقي منها وجهان أجودهما الدخول تدخل في المبيع بدلالة العرف على الدخول. إن قلتم هذه منفصلة عن الدخان فكيف تدخل؟ وانتصال هذه الأبواب للارتفاع، يعني لسهولة الارتفاع، لأن الباب المفتح صعب الارتفاع، بينما الباب شنو؟ الباب المنفصل سهل الحمل والنقل. أحب الواحد هنا يحلق في شارع عادة عند أبواب، بعض أبواب منفصلة إذا شايفها اللي يشيل ويحطها، لأن الباب عندما يكون متصل يصير قطعة واحدة ثقيلة، أما إذا متصل يصير أبواب مجزأة ويصير سهل الحمل والنقل. وانفصالها ليس دليلا على أنها ليست جزء الدكان، وإنما هو للارتفاق، يعني لسهولة الارتفاع، فتكون كالجزء وإن انفصل. وإطلاق العبارة يتناول الأبواب المنفصلة، لأن قالوا الأبواب متصلة ومنفصلة، وفي الدروس قيد الأبواب بالمفصلة بين الأبواب المفصلة، فيخرج السلام عليكم. من يخرج؟ الباب المنفصل يخرج عن النبي. هذا الشيء الثالث. أولا الآن، ثانيا البناء، ثالثا الأبواب، رابعا الأقفال، الأقفال داخلة في بيع الدار لو مو داخلة. فوفو شنو شكله؟ أحسن الأقفال قسمين، أكو أقفال متصلة من هذا القسم، هذا اللي يدخلون المفتاح بداخل اللي هناك ويستخرجوا، اللي باللغة الفارسية يسموه قفل هاي المنزل، يعني في عمق شيء صحيح. هذا داخله قطعة فلا يجوز للبائع أن يستخرجها. أما الأقفال المنفصلة هاي يحطها بالجيب ويعلقوها مثل هناك، إذا كان يحطون بقفل فهذا لا يدخل. الشيء الرابع والأعلاق المنصوبة، يعني المثبتة في الحائط وفي الباب وما أشبه، دون المنفصلة كالأقفال، الأقفال اللي هي منفصلة هذه شنو؟ هذه مداخلة. المتصل يسموه أغلاق والمنفصل يسموه أقفال. هذا الشيء الرابع. الشيء الخامس والأخشاب المثبتة في البناء، مثل طبع اللاب نثبتها بالبناء، أقول مش جد هذا اللي يعلقون عليه الأشياء، إذا كان مثبت في الحائط، يعني شنو؟ يعني مضروب بالبسمار في الحائط، بلي؟ هذا ما يسمى مش جد. خشب مثبت، يعني تعلاقه مثبتة في الحائط، مو منفصلة عن الحائط، هذا أيضا داخل. والأخشاب المثبتة كالأخشاب المتخذة لوضع الأمتعة، ملابس وما أشبه، وغير الأمتعة، أكو في بعض المطابخ يسوون شسم ها؟ خونتا؟ راجونا شيء دولاب يثبتوها بالحائط، هذه كلها داخلة دون الأخشاب المنفصلة وإن انتفع بها في الدار. مثل شنو الأخشاب المنفصلة؟ مثل هذا اللي يثرون عليه لحم تختلف، هذا مين دون الأخشاب المنفصلة أو عصايا خاصة حتى يمر الأولاد، هذه انتفع بها بالدار لكن مين وإن انتفع بهذه الأخشاب المنفصلة في الدار. ليش؟ لأن المنفصلة كالآلات الموضوعة بالدار، يعني في الدار الآلات شنو هي؟ طاس عنده بالدار، شاكوش، منجة، بطانية، هاي مو داخل. هذا القسم الخامس. بلي؟ لأنها يعني منفصلة كالآلات الموضوعة بالدار، الآلات مو داخلة. شو شنو خاطر؟ لا مش تبه دون المنفصلة، لأنها كالآلات الموضوعة بالدار، الآلات الموضوعة خارجة. سلام. القسم الآخر السلم، يدخل لهم يدخل السلم داخل ومداخل على كل تقدير، داخل هذا سواء المتحرك الجور. السلم ثلاث أقسام، بعض السلالم يصنعوها من الجوز والإسمنت والسلم، هذا قرأ الناس، هذا بناء نجي إلى السلالم الخشبية. السلالم الخشبية قسمين، بعضها تثبت وبعضها لا تثبت. الثابتة تدخل، المتحركة لا تدخل. والسلم، السلم يعني الدرج الخشبي اللي يثبتوه، والسلم المثبت في البناء بالمسمار وما أشبه، لأن السلم حينئذ يعني حين يكون مثبتان في منزلة الدرج. الدرج يعني شنو؟ الدرج يعني المرقاة المصنوعة من الجرس والآجر وما أشبه، بخلاف السلم غير المثبت لأنه كالآلة الفاصل اللي موجود الفاصل يصنع البناء المتحرك. نحن كلام نقول الدرج غير المتحرك هذا ما يدخل في البناء، الدرج المتحرك. وكذا الرف يعني مثل السلم، صحيح الرف هاي الرفوف مثل هذا، شوفوا أو الرفوف الخشبية اللي يحطوها بالحمام لوضع الملابس هاي أيضا داخلها. وفي حكمها صحيح، وفي حكمها يعني في حكم الرفوف، لو في حكم ما سبق الخوابي المثبتة في الأرض، الخوابي يعني الجرات العظيمة مثل الحوض، الحوض أحيانا يكون شايفين قبله ما شايفين حباب الضخمة في العراق، بعضها كانوا يثبتوها في الأرض صحيح حتى لا تتحرك لا توقع لا تنكسر، هاي إرادة الصور. وفي حكمها يعني حكم المذكورات سابقا الخوابي المثبتة في الأرض صحيح، والحيطان يعني وفي حكمها الحيطان، الحيطان أيضا تسقط احتمال أكثر شيء في النقرة. وفي حكمها الخوابي والحيطان، الحيطان الداخل، واحتمال أكثر شيء في النقرة الخوابي المثبتة في الأرض والمثبتة في الحيطان احتمالا. هذا البحث. البحث الآخر المفتاح يدخل ما يدخل، المفتاح يدخل حتى بالقصر أحسن، إذا القصر داخل مفتاح يدخل، إذا مو داخل أيضا ما يدخل. والمفتاح وين كان المفتاح منقولا؟ والمنقولة يدخل عادة، لكن المفتاح باعتباره كالجزء من الثابت فيدخل، لأن المفتاح بمنزلة الجزء من الأغلاق، الأغلاق قلنا يعني الأقفال الداخلية يعني الداخل الخشب الصغير، لأن المفتاح بمنزلة الجزء من الأغلاق، والأغلاق محكوم بدخولها، فالمفتاح تابع للأغلاق. والمراد غيره مفتاح القفل، القفل يعني هذا الشيء المتحرك، هذا لا هذا ما نريده، لأن المفتاح تابع لغلقه صحيح، فإن كان الغلق ثابتا المفتاح يدخل، وإذا كان متحرك المفتاح ما يدخل. ولو شهدت القرينة بعدم دخول المفتاح لم يدخل، شلون شهدت القرينة؟ مثل مسوي مفتاح من الذهب، مفتاح طبيعي عندنا مفتاحين، أحد المفتاحين مسوي من الذهب، هذا يدخل لما يدخل؟ ما يدخل، لأن عادة عندما يعطى يعطى المفتاح العادي، أما المفتاح الذهبي ما يعطى، فهذا المفتاح ما يدخل. ويشاهد القرينات بعدم دخول المفتاح لم يدخل. وكذا يدخل الحوض، هذا الحوض اللي هناك، والبئر أيضا، والحمام، حمام يعني فكان يغسلون به، بل سابقا ما كان حوض متحرك، الحوض متحرك، أما الحوض المتحرك اللي أعلن شنو شنو أنا أعتقد عشان يبقوها صحيح؟ يعني يفسقوها ويسدوها أحواض بالونية يفسقوها ويسدوها هاي مسجد. وكذا يدخل الحوض والبئة والحمام المعروف بالدار يعني في الدار، المعروف بالدار بمفسرة يعني الحمام الذي يعرف أنه لهذه الدار، يعني الحمام المربوط بالدار حتى إذا شوية بعيد عنها، معروف أن هذا الحمام لهذه الدار. والأوتار البسامير الموجودة ما يجي طلع البسامير واحد واحد، الرحى شنو رأيكم تدخل لهم تدخل الرحى آشياط هذا اللي يطحنون بحنطة وما أشبه، الرحى قسمين الرحى المثبتة والرحى غير المثبتة. المصنف يقول حتى الرحى المثبتة أيضا لا تدخل دون الرحى، ما تدخل وين كانت مثبتة يثبتها بالآر أو ما أشبه، لأن الرفع لا تعد من الدار، هذا بعد الدار. إن قلتم هاي مثبتها جزء من البناء وإثباتها الرفع إنما هو لسهولة الارتفاق والانتفاع بهذه الرحى، يعني ما أثبتوها لكونها جزءا من الدار كالحائط مثلا، وإنما أثبتوها حتى الانتفاع بها يكون بسيط وسهل فلا تصبر. المسألة الأخرى، الشجر يدخل أو لا يدخل؟ يعني واقع عند شجرة في الدار وضع خلقات في هذه الدار، شجرة داخل اللون في عرض متغير. أنت شو رأيك؟ داخل؟ أنت يعني إذا أجلس على الشجرة هذا خالف الاتفاق؟ إذن ما بعثك الشجرة، بعثك الدار. بلي منها المهم العرف السلف ولا يدخل الشجر الكائن بالدار، يعني في الكائن في الدار إلا مع الشرط أو شهادة القرائن، إما شرط أو قرينة إلا مع الشرط. هذا واحد يقول اشتري منك هذه الدار بشرط أن تترك الشجرة فيه، هذا واحد. أو يقول بعتك الدار بما أغلق عليه بابها، يعني الباب تسأل على شنو، يعني كل ما وراء الباب هذا إلي أنا المشتري. أو اشتريت منك الدار بما دار عليه حائطها، يعني الحائط ما يزور حول ماذا يحيط بماذا، كل ما في إحاطة الحائط مالك أن يكون إلي المشتري. إذا بها شكل خب هذا تصرفي فالشجرة تصرف إلا مع الشرط. هذا الشيء الثاني، أو يقول بما أغلق عليه بابها، اللي هذا صيغة عامة، الشرط يقول بشرط الشجرة هذا عام، أو مع شهادة القرائن بدخول الشجرة. تدري شنو هو؟ ساومت عليه وبل الثمن لا يصلح إلا لهما. يعني شنو؟ القرائن لا تشهد بدخول الشجرة كالمساومة عليه، يقول هاي الشجرة مش تبيعها، يبقى بيعها ب 10 دنانير، يقول لا 9 دنانير. نعم تساوم يريد الشجرة، اشترى الدار بكم؟ بمليون تومان. صحيح؟ يبدأ أن الشجرة كانت جزء محط نظرة، وإلا لو لا تعامل عليها كالمساومة على الشجرة، يعني المعاملة عليها. هذا مثال. المثال الثاني، وبذل ثمنا لا يصح إلا لهما، الدار تسوى 900,000. وبي أشجار كثيرة، صحيح؟ هذا اشترى بمليون ومية، اللي معلوم هاي الميتين إضافة شنو؟ إضافة الأشجار. أكو بعض البيوت بها حدائق وأشجار خاصة نادرة يجمعونها من كل أنحاء العالم، كما أنه يقال أنه أكو في لندن حديثة جامعين فيها أشجار من كل العالم، كل شجرة حاطينها غرفة ومناخ تلك المنطقة، يعني جايبين أشجار من البصرة مثلا حاطين في غرفة حاطين جو البصرة، واحد عندما يدخل يشوف أنه داخل في حمام، أو فلان ورد هذا جو بارد في المغرب يطوف المكان بارد. فعندك كمية من الأشجار النادرة جامعها من العالم، البس هو إيش من 900، أي 3,100,000، يقول معلوم هاي 200 تلك الأشجار النادرة اللي أكو في حديثها. فهذا الثمن دليل على أن الأشياء دخلت حتى إلى ما بينا ونحو ذلك. آني آني شو آني بونقاه، أكو بونقاه، بونقاه يعرف تلك البونقاه على 10,000 عام، على 8,000 عام، فجاء الدار يمتلك 900,000 ثمن يشتريها بمليون ومليون وواضع عن هذه الأشياء. لا يقولون في المكان اللي نجري الكلام في المكان اللي قرينا تهدو بذلك. مسألة الثمرة تقول في بيع الشجرة أم لا؟ لو بحث شجرة خلاص بحث البستان انتهى، بحث دار انتهى، الآن بحث الشجرة لو باع الشجرة الثمرة تدخل لا تدخل؟ ما هو اتفاق؟ قال بحث هاي النحلة أو هاي شجرة الرمان، الرمان ما هيدخل لا يدخل؟ بلي؟ المصنف يقول القاعدة العامة أن لا يدخل إذا كان ظاهرا، المرة بعدها ما طالع، بعد شهر يطلع، هذا طبعا للمشتري. مرة الآن طالع التمرة أو الرمانة أو ما أشبه، كل الثمرات لا تدخل إلا صورة واحدة قامت دليل الخاص على استثنائها، وهي ما لو اشترى الإنسان شجرة وتمرها لم يلقح بعد ما ملقحه، اللي هاي التمرة تنتقل إلى منه؟ إلى المشتري. فقط هذا أكو دليل خاص عليه، وإلا إذا دليل خاص ما كان عليه كنا نقول أيضا تبقى على ملك البائع. هذا التمر لا ملقح بعد ما ملقح. ما لا ما لا معين لقطة ويسر شان دليل ضعيف المشتري ياخذ يلقح قلت جناري هذا بعد ما لا الخلاصة كل الثمار المن للبيع إلا صورة واحدة لو باع مو غير البيع فقط لو باع أما لو أهدى ما يدخل لو باع شجرة تمر وكان التمر غير ملقح بعد ما ملقحين لمن ينتقل؟ للمشترين. أما لو أهداه قطع هدية التمر المن للمهدي كان مؤبر لو مو مؤبر ملقح لو مو ملقح هذا استثناء في كل الفقه. البحث الثالث ويدخل في النخل يعني لو باع النخلة يدخل الطالع الطالع يعني منه يعني ما يطلع هذا الشيء اللي يطلع هل يحكون انه نعطوا هاي الاشياء الحمراء مالها شجرة الرمان هاي تمو الطالع يعني ما يطلع يعني الثمار اللي تطلع الطالع إذا لم يعبر يعني لم يلقى التعبير كيف يكون بتشقيق طلع الإناث الطلع مال الإناث هذا الشيء اللي يطلع من هذا الأحمر مال الرمان يأخذوه يشققوه يستخرجون منه فرد غبار يسموه غبار الطلع اللي لونه أصفر يشيلون هذا الغبار من الذكر ويضعونه في الأنثى يعني في طلع الأنثى هذا شيء يسموه هذا يسموه تعبير التعبير يتم بتشقيق طلع الإناث يشبوه وذره يعني وضعه طلع الذكور يعني غبار طلع الذكور فيه يعني في طلع الإناث ليجيء ثمرته ثمرة هذا النخل أصلح وأفضل وأطيب وإلا إذا ما يتم عملية التلقيح التمرة تطلع تمرة غير طيبة ولو أبر إذا كان مؤبر فثمرته علما للباع كالقاعدة العامة ولو عبر البعض بعض الأشجار فلكل حكمه علقه بعض الأشجار مؤبرة بعضها مو مؤبرة المؤبرة علما الثمرة للبائع غير المؤبرة للمشتري والحكم على التفصيل اللي قلنا مؤبرة غير المعبر مختص بالبيع بدليل خاص فلو انتقل النخل بغير البيع كالهبة مثلا لم يدخل الطلع مطلقا يعني سواء كان مؤبر أو مو مؤبر لمن يكون للمهدي إذا صالح عليه المن يكون للمصالح يعني اللي نقل منه إلى غيره لم يدخل الطلع مطلقا طبعا متى ما ظهر بشرط الظهور كالثمرة لأنه يكون ظاهر عند عملية البيع أما إذا بعد مو طالع بعد خفي فطبعا للمشتري لأن ما ملكه لأنه لا يجوز كالهدر والإرث الإرث ما مردود شو الطعام وحيث والثمر مثل بقية الثمار برتقال رمان كل هذه الثمار ما تدخل في البيع وتبقى للبائع وحيث لا يدخل الثمر في البيع مثل البرتقال اللي ما يدخل في البيع شنو حكم المشتري صحيح أن المشتري ملك الأصل ولكن يجب عليه أن يبقي هذا البرتقال على أغصانه على الشجرة إلى أن ينضج ويكتمل بعدين يطلب من البائع أن يقلعها مو أنه بمجرد ما اشترى بيقول الشجرة مالتي فاقلع برتقالاتك ما لها لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وحيث لا يدخل الثمر في البيع يعني في كل مكانين يجب تبقية الثمرة إلى وقت وأوان أخذ الثمرة عرفا بحسب تلك الشجرة اللي التمر بيد يبقوا فرص 3 شهور، الرمان بيد يبقوا شهرين 5 شهور. فإن اضطرم العرف التمر بعض شهر بعض شهرين فيراعى الأغلى، أغلى من الناس شوفه، ومع التساوي العرف متساوي، نصف العرف شهر نصف العرف شهرين. شو نسوي هنا؟ يجيل بقية التمر، يقول المطرف له احتمال. الاحتمال الأول نحمله على الأقل، يعني مو لازم يبقى البقاء إلى متى، البقاء هذه اللفظة تحمل على البقاء الأقل، يعني تصرف إلى البقاء الأقل، ففي الحمل على الأقل ليش؟ لأنه قدر متيقن، البايع يبقى تمر شهر متيقن، أكثر من هذا مشكوك الأصل عدم، فشهر يبقى هذا واحد. ففي الحمل على الأقل العنب وال نفس التمر النخل بعضهم بسرعة يطلعوا في حالة كون التمري يأخذوا، بعض يبقوا إلى أن يصير رطب، بعض يبقوا إلى أن يصير تمر، لا تخالف أكل، بعض الناس ني يأخذوا، بعض الناس رطب يأخذوا، بعض الناس تمر يأخذوا، أنا جد لازم أبقي. المصنف يقول نحمل على المدة الأقل والفترة الأقل لأنه المتاز، أو نحمل على الأكثر. ليش نحمل على الأكثر؟ حتى لا يأكل التمر الناس، حتى يأكل التمر لا ما يأكل التمر، ما إذا كان يأكل يأكل الرطب، ما إذا كان يأكل أكل بعض التمر يأكل يأكل ويقولون هو سيئ أو الأكثر، لأن البقاء لمصلحة البائع، والبائع لا ما أدري فيستوف المصلحة الأثام. شو الإشكال في ذلك؟ خليفة. منو قال لي يقدم على هذه المعاملة؟ أو اعتبار التعيين، لازم يعين، يعني في المعاملة لازم يتصل لنهاية تبقى شهر لو شهرين، وبدون التعيين يقول البيع. ليش؟ لأن يصير مجهود. كم تبقى الثمار على الشجرة؟ كم تبقى الثمار على الشجرة؟ مو معلوم، شهر لو شهرين مو أب. فالبيع يصير مجهود، ونهى النبي عن بيع الغرار، فالمعاملة كان باطلة. أوجها واحتمالها الحد الوسط، قال الاحتمال الرابع أن نأخذ الحد الوسط. أوجها مبتدا كفي الحمل خبر ماله، هذا البحث. البحث الآخر هو طلع الفحل المن، طلع الفحل المن هذا قلنا الشيء كان القاعدة كل الباري، ها كل الباري. يعني قلنا القاعدة العامة، قلنا فقط استثناء واحد، الشيء اللي ما أقدر للمشتري، الفحل ما بيستعبره ولا تعبير، الفحل يعبره. ليش يعبره الفحل؟ بيطعن الفحل ما بيطلع، لعد الطلع منين يأخذ يحطه على الأنثى؟ هو ما الفحل، هو طلع الفحل هذا علما للبايع. طبعا متى ما ظهر، يعني متى ما كان ظاهر، يعني إذا في العملية عملة البيع كان ظاهر فلا، يعني ما بيتعبير ولا تعبير حتى تصل بالمسألة. وكذا باقي الثمار كالتفاح والبرتقال والرمان مع الظهور لو كان ظاهر عنده منه عملية البيع. الظهور يعني شنو؟ وهو انعقاد الثمار، انعقاد يعني شنو؟ انعقادت الثمرة يعني تضامت أجزاؤها وصلبت. لاحظوا هاي مال مال الرمان، تشوفون هاي القداح اللي يسموه القداحات مالها صايرة قوية، هذا يسموه شنو؟ يسموه الانعقاد، وهو انعقادها يعني تضام أجزائها وتلاصقها بحيث تتكون فيها حالة الصلابة، سواء كانت الثمار بارزة من شو الثمار البارزة كالتفاح والكين وما أشبه، أم مستترة في كمام، كمام يعني غلاف، مدري شنو هو، كالجوز اللي أقوى عليه غلاف، أم مستترة في ورد، مدري شنو هو، كالتفاح والبرتقال اللي أقوى ورد، في ظن ذلك الورد من ينبع تطلع الرمان. بعد البحث انا سؤال الشارع يعني شارع المدرسة نشوفه الورد الذي يحيط ليس مقدر أم مستترة في كمام أم مستر أم مستترة في ورد. وكذا القول فيما يعني في شجر يكون المقصود منه الورد مثل شجرة الياس وشجرة وكذا فيما يكون المقصود منه الورد أو الورد. الورد مثل شنو الورد؟ مثل شجرة الحنة. هاي الحنة المن الشبع والمن الحنة. الحنة يصنعون من ماذا؟ من شجرة. هاي الورقة المن شجرة السدر صحيح؟ صحيح. أو ما شعر السدر ينفع السدر ينفع بل شجرة الشاي مثلا بشتمرة ثمرة أيضا للبايع والأوراق اللي يجي يطلع هاي الأوراق ويوديها ياس في ما يعني في نبات مثلا لو قلت بشجرة في نبات بل الشاي نوعين أكو شاي أسود اللي احنا ناكله وعفو شاي أخضر في غابات إفريقيا يشربون الشاي الأخضر هنا يستعمل ما شايفينه طيب يستعمل ولا لا هنا يشربون كشاي طبيعي يعني شاي أخضر حتى هذا الشاي إذا الشجر كان مقصود منها الورق مو داخل في البيع للبيع ولو كان وجود الورق أو الورد على التعاقب بعض الأوراق كانت ظاهرة بعضها ما كانت ظاهرة فالظاهر من الورق يعني اللي إلى ظهور اللي إلى بروز الورود اللي كانت ظاهرة حال البيع المن للبايع والمتجدد بعد البيع للمشتري ومع الامتزاج اللي عادة غير امتزاج يعني ترك البايع أو ثماره امتزجت واختلط من نعرف كم وردة للبايع وكم وردة للمشتري شنو نسوي؟ الصلح لكل أمر مشكل يرجع إلى الصلح يعني يقول 100 إلى 50 إلي مثلا 50 إلى 50 إلي يعني صالح على كم إلي معلوم هذا البحث أيضا البحث الآخر ويجوز لكل منهما أدنى الشجرة تحتاج إلى ساقي والثمر تحتاج إلى ساقي تعلمون هذا المثال يعني الشجرة اللي فيها ثمرة نسقيها والساقي ينفع ثمارها شو طبيعي الماء يروح إلى الثمر وأحيانا الشجرة ما بيها ثمرة نسقيها لذاتها حتى تبتل ولا تفسد فالساقي قد يكون للشجرة وقد يكون للثمر الآن الشجرة أيضا صارت للمشتري الثمرة للبائع يزيد المشتري يسقي الشجرة ماله والبائع يسقي الثمرة ماله يسقي الثمرة ويصب عليها ماء يعني يعني يصب ماء على الأرض حتى ينتقل للثمرة هذا جائز الآن عندنا ثلاث حالات الحالة الأولى أن يتضرر البائع والمشتري كلاهما من هذه العملية عملية الثمرة إلا حق واحد منهم يسقي ما له الساق هم يضر الشجرة هم يضر الثمرة البائع على حق يسقي لا إضرار الآخرين بلا مبرر المشتري لها لا لأنه لا ضرر ولا ضرر الحالة الثانية الساق يضر المشتري الحالة الثالثة الساق يضر البائع هي من المبرر الثمرة محتاجة إلى الماء الشجرة يضرها الماء مصلحة من تقدم البائع أو المجنبي لا لا قد يكون الثمرة يضرها السقي بعد ما لازم يسقي الشجرة تحتاج إلى ماء لأن الجو فيه نمر فنحتاج إلى شنو أن نسقيها يصير؟ نحن نقوم مثلا حتى نعرف تفاصيل خلال الفلاح مصلحة منه مقدمة. أي مصلحة بيقول احتماله. الاحتمال الأول نقدم مصلحة المشتري. يعني شنو؟ يعني إذا الشجر الساقي ينفع الشجرة ويضر الثمرة نسكي لو نسكي ويضر الثمرة نسكي لأن مصلحة المشتري مقدمة. يعني مصلحة الشجرة مقدمة. ليش؟ لأن احنا عندنا قاعدة شرحناها قاعدة الإقدام. إذا واحد أقدم على ضرر يلزم دين أو يلزم واحد اشترط ذلك كسوة مليون بمليونية يلزم له ويلزم فقط هو أقدم سوش البائع ها اشترط بمليونين بمليون خمسين بمليون ألف تومان البرتقال اللي يبيعوه ب 10 ثوانين اشترى ب 12 تومان صحيح؟ ليش يقدم مصلحة المشتري؟ لأن البائع أقدم على أضرار نفسه. منو قدر يبيع أيها البائع؟ شو تنتظر؟ الثمار تلحى تقطع الثمار بعدين تبيع على المشتري. منو قدر تبيع أيها البائع؟ فتضرر وذق وضال أمره. هذا احتمال. احتمال ثاني نقدم حق البائع. ليش؟ يعني منو حقه متقدم؟ البائع حقه متقدم له المشتري. الأمور ما نقطة من كانت بالبائع قاية ما نقطة البائع قاية ما كان يصرف مثل ما يريد. حق المشتري حق طارئ والحق القديم مقدم على الحق الجديد. بل ما زال ملحق ملحق لا يجب لا الفرع مقدم ما يجب لا يجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهم دو أبوه مع أن أبوه قصر على قياسه هذا على هذا الجواب فما عندنا قياس الأصل أهم له الفرع مو معنى الأستاذ أهم له التلاميذ مو معنى قد يكون الأستاذ أهم من تلميذه قد يكون التلميذ يضرب أستاذه ويغلب عليه بل قد يكون قيمة الثمر أكثر من قيمة القصر بني هاي أدلة مثل أدلة أبو حنيفة احتمال ويجوز لكل منهما أن البائع الذي بقيت له الثمرة لأن الثمرة ما تقلق والمشتري اللي أخذ الشجرة يجوز الساقي كل واحد يسقي مراعاة لملكه هذا يملك الثمرة فيسقي ذاك يملك الشجرة فيسقي إلا أن يستضر معا يعني الساقي هم مضر للشجرة أهم للثمرة فلمنع واحد ما يأخذ يمنع يسقي يعني إضرار ولا ضرر ولا ضرر ولو تقابل في الضرر والنافع يعني الشجرة تنتفع والثمرة تستضر أو الثمرة تنتفع والشجرة تستضر رجحنا مصلحة المشتري يعني مصلحة من يتقدم بالنتيجة المشتري مصلحة الشجرة للثمرة الشجرة مقدمة. من الثمرة لا أحد بعد ما لازم تأخذ ما إذا أبناها ما تفسد ها الشجرة حتى تبقى نظرة نحتاج إلى سقيها ماء يعني إحنا مو فلاحين حتى نعرف المسائل التخصصية في علم الفلاحة. أخذ مجلة زراعية شوفوا أخذ بها المسألة لك طبعا أكو أي شكل مسألة أكو أي شكل مسألة الفاكهة عندما تلحق الثور مع نسبها ما لا إذا سقوها ما تضرر كسر رجحنا مصلحة المشتري ليش؟ من يتقدم؟ الشجرة تتقدم الأصل يتقدم على الفريق لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بسبب أنه باع الأصل على الشجرة هو أقدام والأقدام ملزم ببيع الأصل وبتسليط المشتري على الأصل هو اللي يسلط المشتري على الثمرة الذي يلزم هذا التسليط جواز الساقي يعني يلازم التسليط يتبع التسليط جواز السفك فجائز يسقي ببيع الأصل وبتسليط المشتري على الأصل الذي يتبع التسليط ويلزم التسليط جواز سقي الأصل. وتوقف المصنف الدروس قال ما أدري حيث جعل ذلك يعني تقديم المشتري احتمالا، قال يحتمل تقديم المشتري ونسب هذا الاحتمال إلى الفاضل يعني العلامة الحلي، الفاضلان يعني المحقق الحلي والعلامة الحلي، الفاضل يعني العلامة الحلي، واحتمل في الدروس تقديم صاحب الثمرة يعني احتمالنا، قال المحتمل نقدم المشتري ونسبه إلى العلامة، ومحتمل أيضا نقدم صاحب الثمرة يعني منه يعني البائع، واحتمل تقديم صاحب الثمرة ليش لسبق حقه يعني حقه متقدم قديما كان إلى حق سقي الثمرة لو ما كان إلى حق يعني قبل البيت ليش مال باع شنو باع الشجرة أما سقي الثمرة صار كان إلى حق الآن إلى حق خسر عشان دليل شو استصحاب عندنا دليل ولا لا تنفض اليقين بالشك قبل ما يبيع كان له حق السقي لو ما كان له حق. ها؟ عشان خلينا ما يخاف يبيع. منو قال له يشتري؟ كان ينتظر حق يلحق بعدين يشتري. هذا الحجب يبيع. الشجار. ها؟ شعرنا بالأعلى والأعلى. الكلام آني أنا الباي. قبل ما أبيع الشجرة كان له حق السقي للثمرة لو ما كان له حق سقي الثمرة. قال له حق. على أجر الثمرة. استصحابا للحالة السابقة واحتمل المصنف في الدروس تقديم صاحب الثمرة يعني البايع لسبق حقه والحق القديم يستصحب ويشكل تقديم المشتري حيث يوجد نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة. احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أن البايع باع الشجرة وأبقى الثمرة ماشي. المصنف يقول هذا الكلام ما يمكن نجيبه في العكس. العكس شنو هو؟ البايع باع الثمرة وأبقى الشجرة. أيضا يقولون هذا الكلام اللي يقدمون المشتري بلي ها. المصنف يقول هذا الكلام مشكل إذا كانت ضرر الشجرة أكثر من مصلحة من قيمة الثمرة. يعني لاحظوا هذه الشجرة جيبوا الشجرة هذه الشجرة أنا بعت الثمار للأخ يعني عكس المسألة ده نقلب المسألة بالتفكين ولا المسألة تقول بعت نفس الشجرة المسألة الثانية بعت الثمرة زين الثمرة ليش بعتها؟ بعتها بألفي ثمار ضلع في المسألة الماضية قالوا يقدم حق المشتري هنا من تمكن نقول يقدم حق المشتري إذا كان ضر الشجرة بقدر 3000 ثمار يعني إحنا إذا سقينا الشجرة أنا البايع أضرر بقدر 3000 ثمار هنا ما أعلى معنى أنه نقدم حق المشتري ليش؟ لأن أنا البايع أقدمت على هذه المعاملة لماذا؟ للربح 4000 ثمار إذا قدمت حق المشتري أنا أخسر 3000 ثمار ما ربحت شيئا يعني ربحت 2000 واخسرت 3000 بالنتيجة قد خسرت 1000 ثمار خسرت ما أعلى معنى الشجرة تتلف وعلى الشجرة تتلف الثمانة تتلف وعلى لا أرى الأفضل الثمانة تتلف لا لا منعكس ويشكل تقديم المشتري هذا المشتري غير ذاك المشتري اللي قلناه سابقا هاي المثلة تنقلب ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب التقديم نقصا في الأصل يعني في الشجرة يحيط بقيمة الثمرة مع زيادة هاي الواو معناه مع سرت والنهر يعني شنو يعني مع النهر على قول ابن مالك كمثل سيري والطريقة مسرعة يعني سيري مع الطريق إذا كان يوجد نقص في الشجرة اللي هذا النقص يحيط بقيمة الثمرة مع زيادة للثمرة قيمتها 2000 هذا قيمة النقص 3000 تومان هذا وزيادة يعني مع الزيادة، فينبغي تقديم مصلحة البائع. يعني شنو؟ يعني من يسقي الشجرة لا نسقيها. خب الثمرة تتضرر، الثمرة تقل سعرها، البائع يدفع العرش لأنه سبب في الضرر. مع خلاص مع ضمانه يعني البائع لقيمة الثمرة، إذا صار بها نقص لازم يدفع القيمة جمعا بين الحقين، يا حقين، حق البائع في الشجرة وحق المشتري في الثمرة. هذا ويشكل العبارة غير مستقيمة لأنها تشكل انقلاب عن الصورة السابقة التي كنا نبحثها. مرتفقين؟ هذا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الله على محمد.